وفي هذه الأحاديث أيضا دليل على فضيلة الصيام بالجهاد في سبيل الله، وأن الإنسان إذا صام يوما في سبيل الله باعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا، يعني 70 سنة. وفي أيضا